أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين فإذا غربت تقرب ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن فتحسبهم أيقاظا وهم رقود ومقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه الوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منكم لبثتم لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم فلينظر أيها أزكى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلفف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فقالوا بنو عليه بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلب وهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدكم ما يعلمون إلا قليل